انكسر قلبي من العلم والوجد احتدى، والله ان يبطي وهي عزلة جبايلها وجهك ابيض يلوفي لا خلا ولا عدم ما تقصر جارك الله من اية بايلة استطعت الحفر لكن عجزت من الردم وردمت الحب تبقى عروقها غايرة حبك اللي زارعه في الحشا منذ القدم عرقها اقوى من عناد الرياح السايرة لا تقول ان صاحبك انفجع ولا انصدم دامني غيم وحفظ السعادة طايرة كان قلبي ما بلا الحب ولا ما هدم والله ان محبتك عن سواك مغايرة مثل حبي ما تلاقي ولا شك عدم والرحى يا نور عيني علينا دايرة ما شكيتك في المحبة ولا شرب الندم ما على جاني عتب والرصاص حايرة دام خططت المفارق وحثيت القدم الله يسمح دروبك فرصة جايرة.